من القدائم القريبة إلى مكة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل سرية يقول محمد بن إسحاق إنهم كانوا ستة، ويقول وفي صحيح البخاري أنهم كانوا عشرة، وما في البخاري أصح. منهم مرثد بن أبي مرثد، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنهم خديج بن عدي، ومنهم زيد بن الدفنة، ومنهم عبد الله بن طارق، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القراء ومن حفاظ القرآن. أرسلهم إلى هاتين القبيلتين من باب الدعوة إلى الله والتعليم. فلما وصلوا إلى بئر بين مكة وعسقان، هذا البئر يسمى بالرجيع، هذا البئر يسمى بالرجيع، وهذا البئر قريب من ديار هذيل، ومن قبيلة من هذيل هم بنو مشيان. وهذه السرية الآن متجهة إلى عضل والقار، يعني هؤلاء خرجوا بعاطل إلى الله. فلما وصلوا إلى ذلك المكان إذ بهم يستصرخون عليهم هذيلا، وكأنها كانت مؤامرة مدبرة بين هؤلاء الناس وبين هذيل، حتى ينتقموا لصاحبهم ستاد بن خالد. فأحاط بالسرية 200 من الرجال، أحاط بستة أو بعشرة، أحاط بهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا مكانا عاليا مشرفا وأرادوا الدفاع، فأعطاهم العهود والمواثيق على أننا لا نقتل أما بأن عاصم بن ثابت وكان أمير السرية، فإنه قال والله إني لا أنزل على ذمة كافر. فبدأ يقاتل، فبدأ أصحابه يقاتلون معه، يا سبحان الله 6 أو 10 يقاتلون الياتين. فبدأ القتال، فاستشهد رضي الله تعالى عنه إلا 3 كانوا قد سلموا ورغوا بالنزول على ذمة هؤلاء الكفر، وهم قد أعطوهم العهود والمواثيق. فلما سلم لهم سليم بن عدي وزيد بن الدفنة وصاحبهم عبد الله بن طارق، هذا الطارق بن عبد الله، فلما سلموا وأخذوهم بدأوا يقيدونهم بالحبال وبالقشفين. فقال ابن طارق هذا أول غدر، فحاول أن ينفلت منه ثم قتلهم فقتلوه. فبقي معهم خديج بن عدي وزيد بن الدفنة، فأخذ هذين الرجلين الصحابيين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وذهبوا بهما إلى مكة. أما وباعوهم على أناس من أهل مكة. يقول هنا البخاري في روايته وانطلقوا بخديج وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خديجا بن الحارث بن عامر بن ميثم، وكان خديج هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا. إذا خديج بن عدي اشترى هؤلاء بن الحارث بن عامر بن ميثم، يقول فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله أراد أن يقتلوه، استعار موسى يعني الموسى الآلة التي يحلق بها الشعر حتى يستحد بها ويستعد للموت. استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحب بها فأعارته، أعطته موسى الموس عنده يمكن أن يقتل به، آلة السكين يقتل بها. يقول فغفلت هذه المرأة عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. صبي صغير من أولاد هذه المرأة مشى عند خديب فأخذه خديب ووضع على حجره. يقول فلما رأته المرأة رأت ابنها في حجر خديب فزعت، فتقول هي ترى ذلك، فتقول فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، مع أنه كان بإمكاني أن يقتله وأن يأخذ بذلك ثأرا رجل برجل، وهذا كافر محارب حلال الدم، لأن الأب يتبع أمه وأباه في الدين، الولد لأن الولد الابن يتبع أمه وأباه في الدين. الفقهاء يقولون يتبع خير الأبوين، لكن هذا من الآن أمه كافرة وأبوه كافر، فهو مسلم في الحكم، ومع ذلك يقول ما كنت لأفعل. شوف الوفاء. وكانت تقول هذه المرأة ما رأيت أسيرا قد خيرا من حبيب، لقد رأيته يأكل من قبط عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه لم يثقل في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. يأكل من العنب مكة كل ما فيها ثمر فيأكل من العنب مربوط الحديد، من أين هذا العنب جاء؟ رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا خبز عليه. يقول فخرجوا به من الحرم لأنه يقتل في الحرم، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم بعدما صلى الركعتين فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجدت. صلى ركعتين وقال لولا، يعني تخافون أني، تظنون أنني زدت في الصلوات خوفا من الموت، لجدت في الركعات. فكان أول من صلى الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وفي غير البخاري قال ولا تغادر منهم أحدا، دعا عليها. يقول معاوية رضي الله عنه كان حاضرا وكان مع أبيه. يقول فلما دعا خديج أمسك بي أبو سفيان، يقول فاتجه على الأرض وجعلي معه. لماذا؟ كان يظنون الإنسان إذا دعي عليه واتجه على جنبه أنه لا يستطيع الدعوة، هكذا كان يظنون. أما سعيد بن عامر الجمحي الصحابي رضي الله عنه الزاهد، هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه كان عمر قد والله على حمص، وكانت تصيبه حالة إغماء أحيانا، يكون جالسا مع أصحابه فيغمى عليه فجأة، فاشتكوه إلى عمر، اشتكوه إلى عمر، قال له إن سعيد بن عامر له ثلاث خصال، أهل حمص اشتكوا عمر الخليفة، سعيد بن عامر هو أمير حمص، ما هي؟ قالوا يا أمير المؤمنين يغشى عليه فجأة في المجلس، لا ندري لعل معه حالة فرع ما يصلح أن يكون أميرا. الثانية له يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا، أي خمس يوم لا يستقبل أحدا في الليل. فلما جاء سعيد بن عامر رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين سأله، يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثة، قال يا أمير المؤمنين أما أن لا أخرج يوما في الأسبوع أو في الشهر فإنه ليس لي ثياب إلا هذه التي عليها، وأن يغسلها فأبقى في البيت حتى ألبسها، يغسل الثياب ويبقى في البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبسها، ما عندي ثياب. وهو أمير شمس. أما الليل فقال يا أمير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي، أنا أعبد الله في الليل ما أستقبل أحدا، أما في النهار له. قال أما الغشي كان يغمى علينا فقال يا أمير المؤمنين إني كنت ممن حضر خبيب بن عدي وسمعت دعوته، وإني والله كلما خطرت لي هذه الدعوة يغشى علي خوفا منها. سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول هذه الدعوة دعوة خبيب أنا حضرتها وسمعتها، وإنما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوة. إن دعا عليهم اللهم أحصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ما أعظم من دعوة. وكان حاضرا سعيد مع المشركين يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوة ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجبته هذه عند عمر أيضا. ثم قال خبيب بعدما دعا عليهم ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصرا، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزق. قال ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله. وأما عاصم بن ثابت فإن شرافة بنت سعد من أهل مكة كانت قد نذرت إذا أدركت عاصما أن تشرب في قشته الخمر، في قشته أن في زلزلته أن تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم ثابت مما قاتل حتى قتل. فجاء بنو نشران يريدون أخذه، فأرسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالذلة كالسحابة، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، حدثه سبحان الله. قالوا اصبروا إلى الليل يذهب الدب فنأخذه فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا أخذ عاصما إلى حيث لا يدرون، حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل أن لا يمس بشر كافر قط أو أبدا، لا يمس بشر كافر، وقد وفى بذلك في حياته، فحفظه الله عز وجل بعد الممات، حفظه الله من المشركين. وأما زيد بن الدثنة فإنه قد أخذوه ليقتلوه أيضا كما قتلوا خبيب بن عدي، فلما صلبوه لأنهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبة، ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قلوب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل أن يقتل إن زيد أتشد أن يكون محمدا، أتشد أن يكون محمد مكانك الآن وأنت آمر في أهلك، أتحب أن يكون محمد المكان وأنت آمر في أهلك؟ فقال زيد والله لا أحب أن يصاب بشوكة وأنا آمر في أهلي،

حرام بن الحرام كان قد جعل الناس تعجب من هذا. قال قتلت الرجل ويطيب رزق. قال لا انت مسلم. فاسلم وحسن اسلامه. هذا الذي قتل حرام بن الحرام دخل في الاسلام. اما عامر بن كثير الغادر فانه قد شق على ابي براء ان يغدر بهؤلاء. فجاء ربيعة ابن عامر ابن ولهب الاسم هذا وطعن عامر مقتل طعنا ولكنه ما مات منها. ودخل المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فاصابته غدة في بيت امرأة من بني سلول. فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية. ثم خرج حتى هلك في الصحراء انتقم الله منه. يقول محمد بن اسحاق عن هذه السرية فسار حتى نزلوا بئر معونة وهي بين ارض بني عامر وحرة بني سليم. فلما نزلوا بعثوا حرام بن الحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عامر بن الطفيل. فلما اتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله غدرا. ثم استصرخ عليهم بني عامر. هذا عامر بن الطفيل استصرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلته ولكنهم ما اجابوا. قالوا لا نغفر ذمة ابي براء. لا نغفر ولا نغفر ذمة ابي براء. فماذا فعل؟ استصرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل رئل وبكوان وعصية. هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتهم. يقول محمد بن اسحاق فابوا ان يزيدوا الى ما دعاهم وقالوا لن يغفر ابا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورئل وبكوان والقارة. فاجابوا الى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوه اخذوا اسيافهم. الصحابة اخذوا الاسياف اخذوا يقاتلون. سبعين رجلا يقاتلون مئات من الناس. يقول ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن اخرهم الا كعب بن زيد اخى بني دينار ابن النجار فانهم تركوه وبه رمق. فارتك من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. الا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق بعد ذلك بسنة تقريبا. لكن هل قتل كله؟ لا. كان في فرش القوم عمرو بن ميت الزمري ورجل من الانصار من بني عمرو بن عوف. عمرو بن ميت الزمري رضي الله عنه هذا ليس من الانصار من المهاجرين من مكه من نظر. ورجل الانصار كان في سرح القوم يعني كان يفرحان في سرح القوم انت معي. قال فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر. راوا طيرا تحوم حول المكان الذي فيه اصحابهم فقال والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائه. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأوا الصحابة قتلى وإذا الخيل التي أصابته واقفة. الصحابة قتلى وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رئل ودكان وعصية واقفون على القوم. فقال الأنصار لعمرو بن أمية ماذا ترى ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصار لكني اسمع الإمام لكني لم اكن لارغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لاخبر عنه الرجال. الله اكبر. قل ولا لم أرجأ ما أرغب عن لوط فتنة فيه منذ الجهنم وما كنت ليخبر عنه الرجال. أنا أخبر الناس أنها قتل فقاتل القوم حتى قتل وحده قاتل هؤلاء الناس حتى قتلوا واستشهد مع من استشهد وأخذ أمر أسيرا لأن الظاهر أن أمر بنية قاتل لكنه أسر. ما الذي حصل؟ فلما أخبرهم أنه من مضر الآن عمرو بن أمية مضر لقريش أطلقه عامر بن كفيل وجد ناصيته وأعتقه أعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم يقتل الخيار السبعين ثم يعتق هذا يقول هذا رقبة كانت على أمي فأرأيتم كيف الفاجر الكافر. وكانت من الكرامات التي حصلت أن عامر بن كفيل هذا الخبيث سأل عمرو بن أمية قال له من هذا القتيل؟ فقال له عمرو هذا عامر بن فهيرة. فقال عامر بن كفيل لقد رأيته ورفع إلى السماء حتى كان بيني وبين السماء بين الأرض وبين السماء ثم نزل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعته الملائكة عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه. عامر بن مات الظني رضي الله عنه لما عاد يقول خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة في المنزل أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه. نزل في مكان ونزل فيه رجلان من بني عامر من هذه القبيلة التي منها عامر بن كفي الغادر وكان مع العامرين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيار لم يعلمه عمرو بن أمية. هذان الرجلان معهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن أمية لا يدري لا يعلم بذلك. لقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر. قال فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما فأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبره بالخبر أخبره بما حصل وأنه قتل رجلين بني عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما يعني أدفعن بيتهما لأن هذين الرجلين لهم عهد. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدفع الدية لهما ثم قال النبي هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا. صحيح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان خائفا من هذا وقال لأبي براء إني أخاف عليه قال أنا له جار. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا. ولا بأس الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول مثل هذا أن يقول هذا الفلان فلان وأنا كنت كارها لهذا وكنت خائفا من هذا وكنت لا أحب هذا. لا بأس مع الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر ولكنه لو قال ذلك في حالة الحزن والأسف فلا حرج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عمل أبي براء يعني هذا من سببه تفريط وإذلاله وابن أخته هو الذي غدر به عامر بن كفيل. الحقيقة أن أبا براء بني عامر وفوا بذمته ما سفر وما غدر ولكن الخلفاء رئل وفتوان وعصي هم الذين غدر وهم الذين قتلوا هؤلاء السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو براء اسلم الكفر. يقول فبلغ ذلك ابا براء فشق عليه اخفاء امر من اياه وما اصاب اصحاب رسول الله وما اصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كانت صدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى يقول انس رضي الله عنه ما رأيت النبي وجد على احد ما وجدته على هؤلاء القراء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في قنوته على بئر وذكران وعصية لأن الغدر بالقراء. وهذا كان أول شرعية القنوت، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه يوم الغدر به. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا، ولكن الذي خفف عنهم ان الله سبحانه وتعالى كان قد انزل قرانا على لسان هؤلاء الشهداء. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله ولكنها نسخت، نسخ لفظها رسمها. ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فاخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه أنهم شهداء وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر معونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مليئا بالدماء والاشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا اخوان. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرسل اصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والاخيار فيقتلون ويغدر بهم يباعون في مكه يسلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر معونه من قتل عمرو بن أميه الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر، هذا كان سببا مباشرا لغزوة بني النضير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عزم على دفع الدية أراد أن يجمعها من أهل المدينة، والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تقتضي ذلك، أن اليهود يدفعون الدية وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمرو بن أمية رضي الله عنه كان يقولون كان في الجاهلية فاسقا يعني كان شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى مكه ليقتل ابا سفيان، مهمه مهمه عبد الله بن نوف ومعه رجل اخر. فوصل عمرو بن اميه الضمري الى مكه متخفيا، فلما راه ابو سفيان فزع واستصرخ الناس وقال عمرو بن أمية ما جاء إلا لشر. في عرضه كان فاسقا شديدا بطاشا في الجاهلية. هرب عمرو بن أمية واختفى، ولكنه ما قتل أبا سفيان، أراد الله به خيرا أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خبيب بن عدي بأن يدفنه، حتى أنه لما ذهب إليه ليسلمه وكان مسلوبا على خشبه وعليه حرس، فجاء في حين غرة وغسله فحمل خبيب بخشبته شدة. لما فطن له أخذ الخشبة وعليها خبيب شارع كله مشى. ثم لما نذر به وراد أن يدركوه أنزل خبيبا ورمى بالخشبة فأصبح له وجبة شديدة على الأرض. وأخذ خبيب وأخذ يركض ثم حفر له ودفنه ثم مشى وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. مهمة هذا الرجال، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المجاهدون، هؤلاء الشجعان، هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي واحد طفل صغير عمره 20 سنة مثلا أو 13 سنة أو 16 سنة أو 15 يضع متفجرات ويدخل مطعم مثلا أو يدخل فندق يفجر نفسه يقول لك هذا عملية جهادية. فهو جهاد، هو الشجاعة، ما هو من الشجاعة؟ لأنك تأتي ناس غريب في فندق في مطعم في حافلة في سيارة تسجل، هذا ترى الشجاعة في مواجهة. يقول عمليات جهادية أعمال استشهادية ونحن نبرأ إلى الله من هذا ويقول إن الإسلام بريء من هذا. ولذلك هذه العمليات انسحبت حتى على المسلمين فأصبحوا يفجرون حتى في المسلمين. والذي يجري الآن في العراق من الخنزر دليل على ذلك، أن الذين يقتلون في هذه العمليات هم من المسلمين العراقيين. وكذلك في كل بلد إسلامي يأتون إلى جماعة من المسلمين أو في بلد إسلامي يفجرون فيها ويقتلون الجهاد. ثم هذا غدر من جهادات غدر تأتي إلى الناس، يعني كما يقال مدنيين ما لهم أسلحة، أزل جالسون في حافلة، جالسون في قطار، في طائرة، في مطعم، في فندق، في حديقة، وتأتي هكذا كاللص بينهم، وأنت قد وضعتها تحذنت بهذه القنابل، ثم فجأة تفجر فيها وتنيق أنت ومن معك. هل هذه شجاعة؟ هذا غدر ليس تنيق شجاعة، هذا قدر نبرأ إلى الله منه ونبرأ الإسلام منه. ما كان الصحابة هكذا؟ هل ذهب عمرو بن أمية وفجر في الكعبة وفجر في أبي سفيان وفجر في بيته؟ أبدا، كانوا يواجهون وجها لوجه. المسلمون يا إخواني في الله لا يأتون من الخلف، المسلمون يواجهون يواجهون أعداءهم. أرأيت أن هذا عصام الشجاع لما رأى أصحابه قتلى قال ما كنت لأرغب عن موضع أو عن موقف يقتل فيه من بريان ثم قاتل حتى. هذا الشجاع، هذا التقحم في الصفوف، وهذا الإقدام والإقبال، أن تقاتل بسيفك وجها لوجه لا تتقحم في صفوف المشركين والكفار وان تقاتلهم بسيف فيقتلوك كشهيد، لو اصبت منه فهذا خير كثير. اما ان تاتي الى الضعفاء والعزل والنساء والاطفال والشيوخ، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الاطفال وينهى عن قتل الشيوخ وينهى عن قتل الرجال والعباد اهل الصوامع، لما عقدت هؤلاء. ورأى امرأة مقتولة مرة فغضب وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ما كانت هذه لتقاتل. هذه امرأة لماذا تقتلونها؟ بل إن أبا دجانة رضي الله عنه وقد مر هذا نغنى في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، وأعطاه السيف قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، ففلق به هذا المشركين كما جاء في الحديث. يقول سعد تقول الزبير كأني وجدت في نفسي، أي سعد بن أبي وقاص يقول كأني وجدت في نفسي أن يأخذ السيف وكنت أنا من أخذه أنا أن أخذه أنا. يقول فتبعته، يقول فإذا به يضرب به ضربا شديدا يسفك بيد المشركين قال فإذا رجل فإذا شخص عليه القناع ويحرض على القتال ويسيء الحماس في الناس يقول فرفع أبو جزان السيف عليه يريد أن يقتله. هذا رجل يحمس، هذا شخص يحمس الناس ويحرضهم. يقول فإذا فيها تولي الامرأة أخذ تولي وتصرخ ولا فأهمت هذا يمكن بنت عتبة أخذ تولي صيح تصرخ امرأة. يقول فأزاح عنها السيف ما قتلها تركها مع أنه رفع السيف عليها يستطيع أن يجعلها في القتل ويستطيع أن يجعلها مشلة. فلما ولت وصرخت تركها. يقول يقول ساعتها سألت في بعض لما رآه يسكت فيه فتكا بالسيف ويسكت به هوانه يقول فسألته لماذا لم تقتل المرأة؟ ماذا قال؟ قال إني أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. هذا سيف رسول الله أقتل به امرأة. شوف أكرم السيف. شوف يا إخوان الأخلاق. بل إن خبيبة بن عدي وانظروا إلى أخلاق المسلمين وإلى شرف الصحابة ووقع الصحابة. خبيب يأتي هذا الغلام الصغير في حجره والموسى بيده الحديدة بيده يستطيع أن يحز رأس هذا الولد لأنه كافر وهم يريدون أن يقتلوه بدون حق. وتفزع أمه فزعا شديدا وينتقع لونها يتخاف فيقول لها خبيب بن عدي أتظنون أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ما كنت لأفعل. يا سبحان الله ما هذا الوفاء؟ ما هذه الأخلاق؟ يا سبحان الله هذه أخلاق المسلمين. ما كنت لا أفعل. هذه حقيقة خسائف يا بناء أن تقتلوا في هذه السورة. هذا قدر، هذا قدر جاءك سبحان جاءك يركض إليك درج إليك تأخذ في البحر. سبحان الله لم تكن هذه أخلاق الصحابة. الآن يقتلون الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ ويفتكون بالجميع بل يقتلون المسلمين ويقوم الجهاد في سبيل الله. يا سبحان الله شوهوا جمال الإسلام وشوهوا صورة المسلمين. أصبحنا نحس بالخجل منهم من الأفعال والشريعة. فين؟ بدر يأخذ الطائرة يخطفها ويخبط بها عمارة مدنية ويقتل آلاف مؤلفة من الناس فيهم مئات المسلمين. أتظنون الذين قتلوا كلهم من الكفار؟ فيهم مسلمين، فيهم مسلمين. يعني هل الأمريكان كلهم كفار؟ الأمريكان فيهم مئات من الناس مسلمين. سبحان الله العظيم فيهم مسلمين. ثم يقول الجهاد، جهاد في سبيل الله. انظروا إلى الصحابة، إلى الأخلاق، إلى الشجاعة. يدخل مكة ليقتل أبا سفيان ما استطاع واجه ودخل الصحابية خبيبا ثم عاد إلى المدينة. هذه الشجاعة وهذه القتولة وهذه المواجهة. لو كان الشباب عندهم هذه الأخلاق وهذه الفروسية بالحقيقة فروسية يأتون إلى سيارة ملخمة يقتلونها ويذهبون في خربة من الخربات وإلا في يقتل من أوكارهم الخبيثة ويملؤون السيارة بمتخزنة ويخرجون بها يغيرون اللوحة وألوان السيارة بل ربما جعلوها على ألوان وهل السيارة من سيارة الأمن. ثم يذهبون عند دائرة من الدائرة الحكومية يفجرون السيارة. يعني سبحان الله العظيم إفساد في الأرض وتخريب وقتل النفوس إزهاق الأرواح سفك الدماء بدون حق بدون حق. والله تأبى ذلك شريعة الله ويأبى ذلك الله سبحانه وتعالى ويأباه رسول الله ويأباه أخلاق المسلمين. يأبى ذلك كله ونأباه ونبرأ إلى الله منه. هؤلاء المفسدون في الأرض وخوارج الورقة وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان وهم الذين قتلوا المسلمين من ألف سنة وما زالوا يفعلون. قتلوا المسلمين في الجزائر وقتلوه في مصر وفعلوا كذلك في افغانستان واليوم دور السعوديه مع هذه الفئه الضاله الباغيه المنحرفه التي دخلت في عقولها سوسه الخروج والتكفير. نسال الله العافيه.